من الدنيا، ومن جاء من سنواك أن نعود إلى معرفة ما كان عليه الرسول عن السبب بأمور دينه لنقتدي به، لنحقق أيضا قول ربنا عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا هذا، وبخاصة قبل بعثته عليه السلام، لأنه كان مجتمعا جاهليا لا شريعة ولا أخلاق إلا ما توارثوه من نسب قليلة من آبائهم الذين تبقوا بعض ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. كان من عادات الجاهلية كما هي عاداتنا اليوم. كان يقوم بعضهم ببعض إذا ما دخل الداخل إلى المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من جهة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وخاطبه رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان كاملا مكملا لهذا المجال المتعلق بالأخلاق في هذا. وصفه أحد أصحابه الملازمين له والذين كانوا قد نذروا نفوسهم بخدمته عليه الصلاة والسلام، أعني بذلك أنس بن مالك، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقد جاءت به أمه إليه وهو صغير، فترعرع وشب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته. هذا الصحابي الجليل الذي عاش أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا مديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له بطول العمر وكثرة المال والبركة فيه ولذلك فقد كانت بعض حدائقه تثمر في السنة مرتين. هذا في المدينة كان معروفا لذلك هو وحده، وكان له من الأولاد من صده وصد أبنائه أكثر من 100 ولد في قيد حياته، حتى كان يقول: لأن ابنتي فلانة أخبرتني بأنه يوجد لديها الآن أكثر من 100 ولد. يقول عن ابنتي هي التي أخبرته، لأنه يصعب عليه أن يكون بالإحصاء. فما شاء الله، وعاش وتوفي من أكثر الصحابة عمرا مباركا. هذا كان يقول رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهية الإيمان، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهية الإيمان. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام: لا يقومون له. لما؟ ليس لأن ذلك كان أصحابه لا يرغبون فيه بل كانوا يحبون أن يعظموه بكل وسيلة، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه لا يخرجون عن إرضائه عليه الصلاة والسلام، لأنها هي الغاية عندهم بسبب أنها توصلهم إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الصيام. ما هو السبب؟ له علاقة بالعبادة، ذلك لأن القيام لشخص ما إكراما وتعظيما وتجليلا في مضاهاة للمسلم الذي يقوم يصلي لله عز وجل قياما خاشعا واضعا لله على إصراف على صدره. فلا ينبغي للمسلم أن يعظم عبدا من عباد الله بمثل هذه الشعيرة التي تدل على تعظيم الله عز وجل من عبده إذا قام بين يديه مصلي. يشير إلى هذا المعنى غير هذا الحديث مما له علاقة بالصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم على دابته فجحشت به ورمته أرضا فأصيب في عضده فلم يستطع الصلاة قائما، لما حضرت صلاة الظهر فصلى جالسا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلفه يصلون قياما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في الصلاة هذه كانت خصوصية ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث كان يرى في الصلاة فقط خلفه كما يرى أمامه. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي: لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم يصلون قياما وهو جالس، فأشار إليهم بيده هكذا أن يجلسوا فجلسوا. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: اكتب آنفا أن تصعدوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليسلم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث لفتة نظر عظيمة جدا، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاء الذين يستطيعون أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس، أمرهم بأن يشاركوه في الجلوس. وهذا يعني أنه أسقط عنهم ركنا من أركان الصلاة فلا وهو القيام، حيث قال رب الأنعام: وقوموا لله قانتين، أي فاسقين متعبدين. أسقط هذا الركن لشيء واحد، وهو أن لا تظهر صورة وثنية ولو كانت النية صالحة وطيبة، إنما أراد أن يصلح الظاهر، لأن الظاهر أمام الباطن. أراد أن لا تظهر مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم الجالس مضطرا وليس متكبرا، كما يجلس الكسرى ملك ثالث على الكرسي، والصحابة القائمين خلفه ما قاموا تعظيما له، وإنما قاموا تعظيما لله رب العالمين. ما هذا الفارق الكبير في النهاية أمرهم بأن يجلسوا لكي لا تظهر صورة في صورة ملوك فارس، ما علمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فما لم يجدوه. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أسقط القيام المفروض على كل مصلي من أجل دفع الصورة هذه، لأنها هي صورة المشركين آل فارس. فماذا يكون الآن إذا ما قام المسلمون ليس لله، وإنما قاموا لغير الله عز وجل قياما؟ فلا ظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من أصحابه هذا القيام عندما يدخل إلى المجلس، وهم يحبون أن يروا له حبهم إياه وتعظيمهم إياه، ونهاهم عن ذلك وكره لهم ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام تدافعه المعروف اليوم ليس فقط عند الرؤساء والأمراء ونحو ذلك، بل عند كثير من أهل العلم والمشايخ فيه. إذا دخلوا مجلسا فلا بد أن يكون له الناس وأن يبدلوه ويعظموه بهذا القيام. فجاء الترهيب الشديد لمن يحب هذا القيام بعد أن عرفنا عدم شرعيته، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده منا. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الداخل إلى المجلس القيام من الجالسين فيه كبيرة من الكبائر، تشبه كبيرة الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والتقول عليه في أحاديثه، كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر: من كير علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك قال الداخل إلى المجلس يحب أن يقوم الناس له تعظيما فليتبوأ مقعده من النار. وحسما لداء حب التعاظم والتعالي والتكبر على المسلمين بمثل هذه الظاهرة، نجد أن راوي هذا الحديث الأخير وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دخل ذات يوم مجلس حبه، وكان فيه رجلان من العبادلة، أحدهما عبد الله بن الزبير المعروف المشهور، والآخر عبد الله بن عامر. فقام هذا الثاني ولم يقم الأول، فنهاه معاوية وهذا من ورعه وتقواه مع المعاني اللي قام له واحتج عليه بهذا الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس صياما فليتبوأ مقعده من النار. قد لا يبدو احتجاج معاوية بهذا الحديث على من قام له واضحا جليا لأنه يتعلق بالمحب ومعاوية لا يحبه ولذلك نهاه فإذا لماذا ذكره فيه فقه دقيق لأنه يقول له أنت يا عبد الله معامر إذا قمت بي كلما دخلت فربما يزجن لي الشيطان أن أحب منك ومن غيرك هذا الخيار فإذا ما أنا وقعت بهذا الحب أصابني وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار فمن كان السبب أنت تكون السبب وغيرك ممن يساعدون المتعاونين على حبه لهذا القيام لمطاوعتهم له بالقيام والمتسبب بالشيء حكم الفاعل له أما أن ننظر إلى عادات الناس وتقاليدهم ومعنى ذلك أن نضع القديم على خدمه ونغض النظر عن إحياء السنة وإماتة البدعة وهذا لا يجوز في الإسلام ولكن علينا نحن أن نبين حكم القيام للداخل وحكم القيام إلى الداخل وهذه نقطة كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم لا يفرقون لا لغة ولا شرعا بين قام فلان لفلان وقام فلان إلى فلان ولذلك كنت أريد أن أقول لكن أنت استعجلت فلعلك إذا عيرت خير هنا كنت أريد أن أتسلسل في حديثي كما سمعت يعني القسم منه مما سبق لأتوصل إلى بيان أن هناك نوع من الصيام لا يشملنا حديثنا هذا لكن هذا النوع قد جربته في نفسي أن أتحدث به في نهاية المطاف بعد أن أنتهي من بيان هذا القيام المنهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها آنفا وأردت أن أصل في النهاية إلى حكم هذا القيام عند العلماء وبعد ذلك نبين قياما من نوع آخر قد يكون هو المخرج لبعض الأحوال التي يتعامل فيها الناس اليوم فتبين مما سبق أن القيام بالداخل هو مفسدة له وفتنة له من أجل ذلك قال معاوية لمن قام له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس صياما فليتبوأ مقعده من النار يقول له لا تقم لي لأن قيامك يكون فتنة لي أتشوف فيما بعد وأحب هذا الصيام من الناس إذا ما اعتادوا صيام لي أما إذا سدوا هذا الباب وهو من باب سد الذريعة أن لا يكون أحد لأحد تبقى العادة كما هي موجودة في بعض البلاد العربية يدخل الداخل أهلا وسهلا صاحب الدار يستقبله ويحسن استقباله ويجلسه في المكان الذي يناسبه دون أن يقوم أحد من الضيوف الجالسين في الغرفة أو في الدار قلت بأن العلماء اختلفوا في هذا الخيام، فمن قائل بأنه مكروه، وهذا لا شك فيه لأنه خلاف السنة كما علمتم، ولأنه مدعاة لتعويد الناس حتى أن يقعوا في تلك الكبيرة التي هجز عليها الرسول بقوله فليتبوأ مقعده من النار. ومن قائل لأنه حرام وليس فقط مكروه. ومن هؤلاء أحد كبار علماء الحنابلة ألا وهو أبو عبد الله ابن بطة، فقد كان هذا العالم الفاضل يتسبب جدا في هذا الخيام ويصرح بأنه حرام، وقد ذكروا في ترجمته أنه خرج ذات يوم يمشي مع صاحب له شاعر، فدخلوا السوق فمروا برجل عادل قادر جالس في دكانه في محله، فقام للبصره قام له وهو يعلم ان ابو البصره يكره هذا الخيام اشد الكراهه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تغير الوضع المريم جدا وصائم. فقال ذلك العادل الذي قام بذي بطة معتذرا له ببيتين من الشعر، ماذا قال؟ لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجد الكرامة. هذا المقصود كلام مقبولا بالناس لكنه مرفوض عند هذا الفقيه ابن بطة، ولذلك قال لصاحبه الذي معه وهو شاعر مصدق، قال أجد عني وهو تلميذه. فقال لذلك العالم الذي قام لابن بطة: أنت إن كنت لا عدلتك ترى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعدل الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأساما، لا تكلف أخاك أن يتبقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الومائع منا اكتفينا من أن نصب الأجسام، كلنا واثق بوجه أخيه ففي من جعلنا وعلانا. الحقيقة أن القسم الأخير من البيت هو بيت الخطيب كما يقال لهذه المسألة، أن نربي أنفسنا على أن نصلح قلوبنا وأن تكون ظواهرنا مطابقة لقلوبنا، والأمر في هذا الخيام ليس كذلك. لهذا قال هذا الرجل: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نرسل الإنسان، كلنا واثق بوجه أخيه ففينا انزعاجنا وعلانا. لقد حدثني أحد أصدقائي في دمشق الشام منذ نحو 40 سنة، قال: حضرنا حفلا وما كنا نجلس على الكراسي إلا خرج إشاعة سريعة، الآن يدخل من باب المكان الحفل الضخم فلان الأمير، فوجهت الأنظار إلى المدخل بهائل فيه حكم. جلس الأمير، جلست، قال ما كنا نجلس إلا ثلاث ساعة ثانية، الآن يدخل الباص الفلاني. فهم دخل الباص فقمنا ثم جلست وهكذا. قال تعال فإن تحتي يقود عندنا في سوريا زنبرة، يعني ناظر معروف هذا أو الراسور أو ما أدري إيش اسمه عندكم زنبرة. طيب قال تشعر كأني تحت زنبرة ينفضني ينفعني وأجي أتفكر هكذا. أخيرا قلت في نفسي إلى متى؟ والله ما في أريح من أن سبع سنة، والله ما في قائد مهما دخل الداخل فاتراح في الجبل. بعد نهاية البيت من الشعب وإذا صحت الضمائر منا اتفقنا من سبع سنة، وهذا ملاحظ انتفينا اجتماعات إذا كان نحضر فيه كبار القوم وسجد الناس قائمين قائمين قائمين. هذا من الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. بهذا الجزء من الحديث ينتهي كلامي حول القيام للداخل إكراما. هناك قيام من نوع آخر لكنه خاص بصاحب الدار ورب الدار. دخل داخل أو طرق طارق الباب، فقال الخادم أو الولد يا أبتي فلان، يقوم ويستقبله ويرحب به ويجلسه في المكان المناسب له كما قلنا آنفا. لكن هؤلاء ضيوف ليس لهم علاقة بهذا الداخل فلا يقومون له، وإنما عليهم أدب خاص ألا وهو قوله، يعني قوله تبارك وتعالى إذا قيل لكم افتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. كان كما قلت أنت في الصباح أنه كانت مجالس ليس فيها الكراسي والكنبايات إلى آخره، وإنما الأرض، وقد يكون هناك شيء من الوسائل، فقد يكون المجلس ممتلئا فيتفسح الناس لإذيات ذلك الرجل. أما أن يقوم لو عاشر قياما هذا ما سبق الكلام فيه وأنه لا يشرع. أما القيام إليه فهذا من سنة رب الدار واستقبال الضيف. من هنا ينبغي أن نفرق بين القيام للداخل فلا يشرع وبين القيام إلى الداخل فيشرع. وهنا نأتي بحديثين يبينان هذا القيام الثاني وليس الأول. الحديث الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى على بني قريظة ونصره الله عليهم وقالوا أسرى له استسلم له بشرط أن يكون الحكم هو سعد بن معاذ أمير الأنصار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبهة البر، وكان مصابا في أكحله في عرق في العرج، أي كان مريضا. فقال لأصحابه من الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. بعض الناس حتى من الذين كتبوا في أي مسألة تحرف الحديث عليهم فكتبوه ورووه بلفظ قوموا لسيدكم، شتى ما بين ما نطق به الرجل وبين ما انحرف عليه من الحديث. لفظ الرسول قوموا الى سيدكم، قم تحرف عليهم قوموا لسيدكم. والفرق اذا عرفنا البحث السابق قوموا بمعنى قوموا لسيدكم، لو كان هذا هو لفظ الرسول القوم له تجديدا واحتراما لانه رئيسكم واميركم يا معشر الانصار، لكن الحديث لفظه قوموا الى سيدكم. ولماذا قال قوموا الى سيدكم؟ اي فاعلوه لينزل من دابته لانه مريض. وقد جاء هذا اللفظ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسلم بن أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن لا يجوز أن نفهم الحديث بمعنى قوموا له إكراما، وإنما لفظ الحديث قوموا إليه فساعدوه على النزول من دابته ليسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على اليهود الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ. إذا هذا الحديث ليس له علاقة بالقيام الأول الذي هو بالإكرام والتعظيم كما يفعله الناس، بل هو من باب المساعدة لنزول هذا الأمير أمير الأنصار سعد بن معاذ. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر هو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ما رأيت أحدا أشبه جلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشبها به من ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكانت هي بدورها إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. فأنتم ترون أيضا هنا في قيام، لكن ليس قيام الآن فإن قيام إلى الداخل وهي ابنته وهو أبوها ليقبل أحدهما الآخر ثم يكرمه بإنجازه بالمجلس اللائق به. هذا النوع من القيام للاستقبال هو الجائز، أما النوع الأول فهو غير جائز، فيجب أن نفرق بين القيامين. نعم. هو سائل انه اما اذا كان مجموعه من المسكرين قال لا يهمني اذا كان جماعه راهبين، فهذول كلهم يسمون الاهل وغرابه وارحام وكلهم مستفزين لكن يفهم الغرائب او امر الاسلام، فان جمعوا لازم واحد يرد على الثاني يسلم عليه ولا يؤذون وهم هم لما يتعب حد ويحذر في حد زي ما انتم تقولون الكلمات. هذا النوع من القيام لو تخلوا عن إذا دخل الداخل أنت رب الدار، أنت تقوم إليه بالتقليل أما الآخرون فلا علاقة لهم به. فقد أوضحنا المسألة. أما أنت بتحكي عن عاداتكم، يجب تفصيل هذه العادات بحيث أنها تتوافق مع السنة ولا تتخالف معها. صاحب الجار هو الذي يقوم إلى البيت، أما من عن يمينك ويسارك ومن كان في المسجد فليس لهم هذا، ويقوم تباعد ولا يقومون. إذا كان على السلم ونحن نقول إيه؟ لا، على السلم على شيء حاصل يا بني، هذا الشيء واضح. يعني بتجيب إذا ما كان تعظيم لما أقول لما إذا لما يكون يسلم على من؟ على اليارثين؟ نعم، دخل الداخل لازم سبحان الله. والحاصل كمان عبادة القبور وتبرج النساء وراء إلى آخره، أليس حاصلا؟ نحن بشرنا بأخلافين، إنما من يكون مفروح ومنهم من يكون حرام. إيش بعد هذا من البيان؟ يا الله. الإمام أحمد كأنه قال في نفس الكلام لما قال منكر الحديث، قال وإذا أراد أهل المدينة أن يرون يقولون عن ابن المنكدر عن جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما كأنه يرى في هذا يعني كأنه يضعف حديثه. ما فهمت النائمين وخارج النائمين كلمة الإمام أحمد هذه تضعيف الحديث. كان أهل الحديث لما تكلم على هذا قالوا لعل الإمام أحمد يقصد، يعني عللوا تعليل ما فهمت، يقول لعلهم يقصدون أنه يغرب الحديث أو هذا. سبقت الإشارة إليه ومن أجل ذلك تكلم فيه. فلما ولدت قرينة ثاني انضمك إلى رواية عبد الرحمن هذا للحديث، كانت دليلا على أن الحديث لا يدخل في الأحاديث المنكرة، لأن له ذات الشاهد ولأن الإمام البخاري أخرجه في الصدر. سؤالك يتضمن سؤالين أم سؤالا واحدا؟ لا، ما أدري، قد الآن ليس أوانها حتى أعرف ماذا أجيبك. يعني كيف يكون مثلا ما أقول مثال سبيل تقريباً يتمنى لمضرب؟ لا، ما أقول مثال، أريد أن توضح سؤالك. هذا يتضمن سؤالين سؤالا واحدا. أنا أقول لك ما بدالي. أولا تسأل عن هذه النقطة وهي واضحة، والثاني الذي يبدو لي أنك قد تعنيه أني أعني أذكر حديثا رأفه صحيح وأعنيه إلى تلك الحديث الضعيفة أو بالعكس. إذا القصد الأول طيب بارك الله فيك. إذا قدينا في هذا، أنت تستشكل وما أنت بأول متشكل، أنني أحيانا أصحح حديثا في كتاب وأضعفه في آخر وقد يكون العكس، هذا أم غيره؟ هذا أنت تعرف أن الحديث قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره. طيب، هل لاحظت مثلا أن ما في الإرواء من التضعيف هو تضعيف لإسناد الذي في سنن الماجة، لكن قد يكون هناك في الباب أحاديث أخرى تؤيد معنى هذا الحديث، لاحظت شيئا من هذا أم لا؟ هذا الذي أسلم، لكن الحديث الآخر ما جبتني، لاحظت أم لا؟ طبعا أنا بقول الحكم على الحديث في صحيح ابن ماجه بكلمة واحدة، والإحالة بالتفصيل إلى الإرواء في مثالنا هذا. فحينما ترجع إلى الإرواء تجد فيه التصريح بتضعيف حديث ابن ماجه، إلى هنا ماشي الكلام؟ طيب، لكن كلامي ألا تلاحظ مثلا أنه قد يكون في الباب في تقدير الميت حديث آخر أو أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تلتقي مع حديث ابن ماجه المضعف في الإرواء إسناده، فيمكن أن يكون حديث ابن ماجه إسناده ضعيف لكن متنه صحيح فيكون صحيحا لغيره، يمكن أن يكون هذا؟ حسن، هل دققت النظر في مثل هذا المثال بعده من هذا القبيل؟ نحن دققت المثال الثاني لا أصلا، بارك الله فيك، ما يصح البحث مشرق ومورد، نحن الآن موضوعنا حول هذا الحديث بالذات، وأنا أسأل من باب الاحتياط هل فعلت ذلك أم لا، لأن هذه مسألة فيها دقة، وأنا كما قال عليه السلام في حجة الوداع لو استقبلت من أمري مس الضرس لقلت لقسمت التصحيح والتحسين إلى قسمين كما هو معلوم في علم الحديث وكما ذكرت آنفا، إذا كان إسناد الحديث صحيحا لذاته قلت صحيح، لو استقبلت من أمري مس الضرس لقلت فيما كان إسناده صحيحا صحيح، وفيما إذا كان إسناده ضعيفا لقد صحيح غيره، إشارة إلى هذه القضية التي لا يتنبه لها كثير من المبتدئين في هذا العلم. حتى تذهب البلغة. ولكن قد كان ما قد حس أن يكون إنا إلى الله راجعون. ولذلك فأنا أرجو من طلاب العلم أن لا يقفوا فقط عند هذه الظاهرة. ضحاث الحديث في السنة الماضية ضحاث إسناده في إغواء أو في سلسلة أو ما كما ذلك من مصادر أخرى. عليهم أن يأخذوا البحث لأمته بتفاصيله في كتاب الإغواء لأنه تخريج مفصل. فإن انتهى التخريج إلى تقوية الحديث فعليهم فهمنا أن التصحيح هناك ليس لخصوص سند الماجة المضاعف في الإغواء وإنما لخصوص مجموعة الأحاديث التي جاءت في الكتاب. على احتمال ولا أريد أن أجيب رجل